احنا الولد حافظ القرآن ومتق الله ويصلي الصلوات الخمس وابوه ما شاء الله ولكن ينقص بس انه يعني قصير 3 سنتي سمين 7 كيلو سبحان الله. الخيبة لما يعني تكون تركب جملا تبقى مصيبة تبقى مصيبة. سبحان الله من يتزوج بنت سكت الاولاد لسه صحيح من النوم واحد صحيح ومن يتزوج وبنته من بنت بيعه اللبن يعني مش بنت عبد الرحمن بن عوف مش بنت عثمان بن عفان بنت بيعه اللبن. قال ثكلتكم امكم والله لو تزوج احدكم لتزوجتها انا عسى رب العباد ان ينجب منها ولدا صالحا. لم تثر عاتكه على عمر زوجه يا رجل جنينت قبل الفجر تلوي الزواج الخيبه حدث ولا حرج. قال يا عاصم انا اتزوجها يا ابتي. تزوج عاصم ام عاصم سبحان الله كده ام عاصم زوج فانجبت بنتا بنت ام عاصم هذه تزوجت انجبت بنتا سبحان الله. فمن حبه لامه سماها ام عاصم تزوجها عبد العزيز ابن مروان انجبت عمر بن عبد العزيز. اذا هنا من الذي غرس الخير؟ الام. الام الامام الاوزاعي فقيه اهل الشام ولد في بعلبك واخذته امه لقد مات ابوه وهو جنين في رحم امه اخذته امه الى البقاع فتعلم ثم نقلته الى بيروت فصار عالم اهل الشام. الامام الاوزاعي الجهل بانسان ليس دليل ولا بشيء ليس دليلا على عدم وجوده. لم يكن الاوزاعي اقول كلام لابنائي وبناتي لاعبا في فريق كذا او كذا ولم يكن مخرجا لفيلم كذا او كذا. الامام الاوزاعي بصمه في تاريخ العلم. الامام الاوزاعي يعني ابن لبنان وابن الشام هذا فقيه الشام كله. كان بعض العلماء يقدمونه على الحسن البصري في علمه سبحان الله. كان يقدمون على محمد بن سيرين وأنتم تعلمون من الحسن البصري ومن محمد بن سيرين. حسن البصري هذا لما ولدته أمه سبحان الله أخذته إلى عمر في المسجد فحنكه بتمرة في اليوم السابع وسماه الحسن ودعا له بالخير. وكانت أمه خادمة أمة عند أم سلمة التي عبرت 80 من عمرها. فكان إذا ذهبت أم الحسن البصري إلى السوق لتشتري لأم المؤمنين أم سلمة شيئا ويصرخ أو يبكي الحسن الطفل البصري يريد رضاعة تعطيه أم سلمة التي عبرت 80 صدرها فيدر اللبن في صدرها بإذن الله فسمي رضيع أم سلمة. رضع من أم المؤمنين حسن البصري وكان لا ينطق إلا بالحكمة. ابن سيرين رضوان الله عليه كان إذا خرج إلى المسجد تنظر الصالحات والصالحون والشباب والكبار والصغار إلى مخايل النور في وجهه فيسبحون الله عز وجل مجرد رؤيته سبحان الله. ابن سيرين هذا قصة. والأوزاعي كان يفضل هؤلاء علما سبحان الله العظيم. ربيعة الرأس فقيه أهل المدينة مات أبوه وهو جنين لا لم يمت أبوه ذهب إلى خراسان للجهاد في سبيل الله أبوه وكانت أمه حاملا به سبحان ربيعة الرأس. وهو في سن 14 أجلسه الناس ليحدث في المسجد النبوي مع كبار العلماء سبحان الله. وعاد بعد 27 سنة فقد أبوه في أرض خراسان وتغول في أرض البلقان وغيرها وفي الاتحاد السوفيتي سابقا ثم عاد بعد 27 عاما فدخل وفتح الباب. ربيعة رجلا عجيبا يدخل بدون إذن سبحان الله العظيم. فتضارب معه وقال لابد من رفع أمرك إلى القضاء. سمعت أم ربيعة صوت المقتحم فإذا به زوجها. فلما رأى ولده ربيعة الرأس يجلس في الروضة الشريفة يعلم الناس العلم سجد لله شاكرا وعاد الى يد زوجته مقبلا ان عكفت على تعليم ولدها حتى صار عالما يشار اليه للبنات. ابو حنيفة وقصة امه عجيبة، وانتم تعرفونها. الامام الشافعي مات ابوه وهو لم يولد بعد، عكفت امه ناقلة اياه من غزة الى مكة سبحانه وتعلم، وصار الامام الشافعي يقول فيه الامام احمد: والله لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. احمد رضي الله عنه كان فقيرا، وكانت امه تعمل بالمغزل، يعني تنزل وتبيع، وابوه ميت وفقير، فكانت تنفق عليه الى ان صار اماما لاهل السنة. الامام البخاري كذلك مات ابوه وهو في العام الاول، وقالت امه لولديها: انفقا على محمد بن اسماعيل البخاري، فانا ارى فيه مخايل العلم. سبحان الله، فحصلت الامة على الامام البخاري. الامام مالك كان عنده 9 سنوات، يقول لامي: اتأذنين لي وقد حفظت القرآن، حفظ القرآن وابن 7 سنين. سبحان الله. قال: يا اماه، هل تأذنين لي ان اتعلم العلم؟ فقالت: انتظر، ادخل فاغتسل. ثم جاءت بثوب ابيض فالبسته وعممته كما يعمم العلماء، وقالت: اذهب يا بني، ودعواتي لك ان تكون عالما من علماء المسلمين. وصار مالك بن انس المحدث عن السلسلة الذهبية، كان يجلس معلما ظهره الى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن صاحب هذا القبر الشريف صلى الله عليه وسلم. فقهاء الاربعة، البخاري، العلماء الكبار، صلاح الدين الايوبي، كل هؤلاء دور الام. فاذا يعني تركنا المرأة تعمل أما حصلنا على جيل صالح. إذا شردنا المرأة في المحاكم لورق الطلاق وفي المصائب والنيابات للحصول على نفقة، وضحك بعض الرجال الذكور على القاضي المسكين بأوراق أو وريقات أو شهود زور، سبحان الله، في أن نتعب المرأة ونضيع عليها جهدها وتربيتها لأبنائها، عندئذ لن نحصل على خير أبدا. ولذلك لما ذهب نابليون بحملته الفرنسية على مصر، أتدري ماذا أخذ معه؟ قبل أن يذهب بسنوات أرسل مؤرخين يكتبون عن طبيعة الشعب المصري الذي يريد احتلاله. ثم لما جاء وضع على إحدى بواخره 400 من المنحرفات الفرنسيات، نشرهم في ضواحي القاهرة حتى ينشروا الفسق والفجور في أنحاء مصر مع احتلالها العسكري، احتلال وتدمير واستحمار واستخراب ثقافي، وقام بقتل 100 من علماء الأزهر، ودخل الأزهر بخوله، وأنتم تعرفون القصة. ولما وصل إلى عكا وأوصلت عكة أمامه، للأسف الشديد خطب خطبة التاريخ لا يذكرها كثيرا وأولادنا لا يعرفوها، قال في هذا الوقت: يجب أن يكون لليهود وطن قومي في فلسطين قبل هرتسل بسنوات، فانظر أتواصوا به، الكفر ملة واحدة، ونحن لا يجب أن نتبع هؤلاء، ولكن نتبع أمهاتنا الصالحات اللاتي أخرجنا الصالحين، ولكن لابد من تهيئة الظروف لهذه الأم. وأنا أعتب على الحكومات التي تكتب في هويات ربات البيوت التي يربين لنا أبناءنا: المهنة لا تعمل. خسئ من يكتب هذه الكلمة، قطعت يد من يكتب هذه الكلمة. إذا كانت هي ترب الجيل كيف لا تعمل؟ يعني لما يكون سكرتيرة حط أصباغ وسبحان الله العظيم وتخلع أكثر مما تلبس، هي دي اللي بتعمل؟ لما تكون مضيفة ممزقة بتاع العرض مسكينة رايحة جاية لخدمة هؤلاء ورخامة هذا وسخافة هذا، هذه التي تعمل؟ وأمي وأمك التي تنجب، وبعض الزوجات الفضليات التي ما قهرتهن الظروف أن يعمل ويعني يجلسن في البيوت للتربية لا تعمل؟ سبحان الله، أي فقه هذا؟ أي تفكير هذا؟ نسأل الله أن يهبنا عقولا وأن يهبنا قلوبا وأن يهبنا يعني يقظة بعد نوم واستيقاظا بعد سبات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله، ارى والله اعلم ان هذا الجيل رجال ونساء، الستيني والسبعيني، واذا تجاوزت واقول واضيف الخمسيني والاربعيني، سبحان الله، هذا الجيل يجب ان يرحل، لانه جيل ممسوخ تبع كل ناعق هنا وهناك، ولكن الامل كله بعد الله في الجيل القادم باذن الله. بناتنا الصالحات في سن المراهقة وفي العشرينات وفي الثلاثينات، وأبناؤنا الصالحين الذين لهم عقول نافذة وقلوب نقية سوف يبنون أمتنا مرة أخرى، ليس على الكسل وليس على النفاق وليس على طأطأة الرؤوس وليس على الخنوع وليس على السير بجوانب الجدران وليس بالسلبية وليس بالنفاق ولا المداهنة، وإنما جيل سبحان الله نرى فيه مرة أخرى أسماء رضي الله عنها. أسماء عندها 13 عاما، يعني في الصف السابع، يطرق عمرو بن هشام أبو الحكم أبو جهل الباب ففتحت أسماء بنت أبي بكر، فقال لها: أين أبوك؟ قالت: لا أدري. فلطمها على وجهها فسال الدم من أنفها، فتقول أسماء: لما لم تقدر على الرجال تضرب وتدعي الرجولة النساء، تدعي أنك رجل وتضرب النساء. فلما قال أبو قحافة وقد كف بصره وقد تركهم أبوهم وأخذ كل ما له نصرة لله ورسوله في الهجرة، يقول لها: يا أسماء، أما ترك لكم أبوكم شيئا؟ فقالت: أخذت حجارة ووضعتها في قدر وغطيتها، وأخذت يد الشيخ الكفيف ووضعت كفه عليه، وقالت أو قلت: يا جدي، لقد ترك لنا كل هذا. قال: إذن لا بأس أن يكون قد ترك لكم هذا. والرسول يقول: يا أبا بكر، ماذا تركت لأبنائك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله يا رسول الله. أسماء هذه بعد 100 عام من هذه الحادثة، بعد لطم أبي جهل لها على وجهها وأن يسيل الدم من أنفها، وقفت أمام جبروت الحجاج وجاءها ولدها وحوصر في الكعبة ودخل على أمه وقال: يا أمه، كبر سنها وكف بصرها، إن رفاقي تفرقوا من حولي، سبحان الله، وأنا أخشى إن قتلت أن يمثل بجثتي، فأخاف أن أكون عاقا لك. قالت: يا بني، على الحق تقاتل أم على الباطل؟ سؤال. قال: بل على الحق. قالت: يا بني، انظر الحق الذي تقاتل من أجله، اقترب حتى ألتزمك، يعني تريد أن تحتضن. فلما احتضنته رأت شيئا جامدا على صدره، تحسست وقالت: ما هذا يا بني؟ قال: هذا زرد الحديد يا أمه، عشان يتقي الطعنات، يعني درع واقي. قالت: يا بني، هذا زي من لا يريد الشهادة في سبيل الله. سبحان الله، أم في هذا العمر، سبحان الله، وتريد لابنها أن يخلع. يا بني، اخلع هذا عنك، يكون أخف لوثبتك، يعني أنت في مسألة حرب كر وفر، تريد جسدك يكون غير مثقل، والبس سراويل طويلة، فعندما ترزق بالشهادة لا تنكشف عورتك أمام أحد. ثم نظرت إلى السماء وقالت: يا رب، إني أحتسبه إليك، كان كثير الصلاة والصيام وكان برا بي، ولما قتل ورفعه الحجاج مصلوبا أياما، ومرت عليه بعد أيام 3 وجسد ولدها في العراء، تحسست جسده، قالت: أما آن لهذا الراكب أن ينزل؟ سمع الحجاج وقال: اسكتي يا امرأة، لقد خرفتي. قالت: والله ما خرف إلا أنت والذي ولاك، اللهم إني أشكو إليك هذا اليوم حتى ألقاك يا حجاج بين يدي الله يوم القيامة. نريد تدريس هذا للبنات، اطلع بنت قوية مؤدبة ملتزمة بدينها. أنا أملي كبير في جيلنا الذي دون الأربعين أن يعوض ما خربه جيلنا. جيلنا سوف يرحل غير مأسوف عليه، ما قدر العلماء وما أجل العلماء وما فتح لهم أبوابا للدعوة، بل ضيق عليهم كل الفجوات وسدها. وما كبرنا كبيرا وما رحمنا صغيرا وما نصرنا مظلوما وما قدرنا عالما، يجب علينا أن نرحل حتى يأتي جيل صالح يكون من الجيل الذي لو رآه الحبيب صلى الله عليه وسلم لسر به. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم لا تجعل الحياة، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم زوج بناتنا وارزقهم بشباب صالحين، وارزق أبناءنا بزوجات صالحات، وأخرجنا من الدنيا مسلمين موحدين يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا أكرم الأكرمين، وسائر بلاد المسلمين، واختم لنا منك بخاتم السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل الحديث بعد الصلاة إن شاء الله. أستأذنكم الجمعتين القادمتين إن شاء الله، وكذلك درس الاثنين، إلى أن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين. لا تنسوا من صالح دعائكم، وأقم الصلاة وقوموا إلى صلاة الجمعة. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، طالت الخطبة طويلا، وأنا الحقيقة الوقت قد سرقني، وهكذا الأوقات تمر سريعا لا أدري، مرت علي سريعا لا أدري، مرت عليكم بطيئة. نسأل الله أن يجعل أوقاتنا في طاعته. إحنا لن نطيل في الدرس، خمس دقائق نجمل أو أوصل فكرة كنت أريد إيصالها. ليس يأسا منكم، ولكن لما تعمل كل واحد فينا يعمل دراسة جدوى لحياته. في نهاية العام الشركات الكبيرة والصغيرة يجمع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب جميع رؤساء الأقسام المعنية، ويقدم تقرير تفصيلي إجمالي عن نشاط الشركة طوال العام وعن أرباحها أو خسائرها. هذا ما يحدث في الشركات. لو أن الشركة رابحة تعكف لجنة جديدة على لماذا ربحت، فتوسع الأبواب التي يأتي منها الربح. وإذا كانت الدراسة تقول إن الشركة قد خسرت، في لجنة تشكل لدراسة الأزمة وكيفية تعويض هذه الخسائر. إذا كانت الأرباح مقدار الخسائر، ايضا اللجنة تعكف على دراسة كيف نربح في العام القادم. هذا في الشركات، لان المال عضد واساس الحياة عند الناس، مع ان الله قال عنه انه زينة، لكن المهم المال اساس في حياة الناس. فبالتالي يهتم اصحاب الشركة والمؤسسة والمديرين العموميين والخصوصيين والتنفيذيين والمستشارين والخبراء والاخصائيين بإنجاح المؤسسات. مؤسسة حياتك أنت ألا تحتاج إلى دراسة أرباح وخسائر؟ أنا عايزك اليوم ارجع البيت، أبنائك مختلفي الأعمار، في اللي عنده ولد لسه عنده 3 سنوات، في واحد عنده ولد وبنت في سن المراهقة، في واحد عنده أولاد تخرجوا وتبوأوا أماكن معينة أو بنات. انظر اليهم وقل. الشيخ اليوم تقريبا تكلم عن ما يقرب من 10 من اهل الخير، بداية من ابي بكر رضي الله عنه، الى عمر بن عبد العزيز، الى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وامه اسماء، الى الفقهاء الاربعة، الى الامام الاوزاعي، الى ربيعة الرأس. كل هؤلاء خليهم على الشاشة وأعطيهم درجات. فإذا كانت درجاتهم 9.5 من 10، لأن فيش 10 من 10 إلا رسول الله خلاص. وعايز الكلام ده لا يمر بخاطرك يعني من باب أن الشيخ اليوم دخل فينا شمال وقال أنتم ما فيكوش فايدة، روحوا توكلوا على الله مش عايز. أما لم نقل هذا، أنا أستحث فيكم. شوف، هل يجوز أن أقول مثل هذه الخطبة عند أناس ما حضروا لي من قبل؟ هل يجوز هذا؟ لا يجوز. وقلت لكم من قبل، إذا دخلت فرأيت ولدي وابن الجيران يشاهدان شيئا خليعا في على الشاشة، أعنف من أول ما أعنف؟ ابن الجيران ولا أعنف ولدي؟ صح ولا لا؟ المهم، ضع هؤلاء العشرة في صفحة وقل لو زارني أبو بكر أو أسماء أو عبد الله بن الزبير أو أبوه الزبير بن العوام أو عمر بن عبد العزيز أو أم عاصم أمه أو أم عاصم ليلى جدته أو سبحان الله العظيم أبو حنيفة أو أمه رحمها الله أو مالك أو الشافعي أو أحمد سبحان الله أو الأوزاعي أو ربيعة الرأي أو ابن سيرين أو الحسن البصري، مش دول احنا اتكلمنا عليهم؟ تخيل أنت هؤلاء سوف يأتون لزيارتك اليوم إن شاء الله بين المغرب والعشاء، وأجلست معهم أبناءك وبناتك وزوجتك خلاص، وبدأت الدردشة بين أسماء وزوجتك. أسماء تقص قصة ولدها عبد الله بن الزبير وحكايته مع الحجاج. زوجتك إن شاء الله تقص بإذن الله رب العالمين إن شاء الله يعني، وليس الذنب ذنبها. ما هو انتوا الاثنين ايه؟ ما سبحان الله، ربك رب عطا يدي البرد على قد الغطا، مش كده ولا ايه؟ يعني كيفما تكونوا يزوجكم سبحان الله. واخد بالك انت؟ يولى عليك. هي كده يعني، هي زوجتك يعني دي ام جميل حملة الحطب وانت ابو الدرداء رضي الله عنك، والا ما كانش قابلك حماك، حماك الله من حماك سبحان الله، لا اله الا الله. قبلك ليه؟ لانك اعرج مع اعرج، اعور مع اعور، منخنقه مع موقوذه، وترديه مع نطيحه، وهي ماشيه، وهي ماشيه ماشيه ازاي لورا. الله يرحمك يا شيخ، كان شيخنا يقول له يا شيخ الله يرضى عنك، لخص كده ما رايته بعد 70 سنة في الدعوه. يقول ابدا يا ولدي ان شاء الله خير باذن الله. يقول يعني اطمنا يا مولانا. يقول ابدا يا ولدي، احنا راجعين لورا ونزلين لتحت. طيب الله يفتح عليك يا مولانا، ربنا يشرح صدرك وروح يا شيخ، الله يرحمك سبحان الله. راجعين لورا ونزلين لتحت، يا الله سبحان الله. فماذا تقول زوجتك لأسماء؟ كورولا بيضاء 23. دي مش إجابة زوجتك على أسماء، لا، دي نوع سيارة كورولا بيضاء 2-3-2-9-6 الشارقة. أرجو أن صاحب السيارة الله يرضى عنك، وأرجو الباقين لا ينظروا عليه، بس هو يقوم كده كأن احنا مش واخدين بالنا. خلي بالك انت، نتعامى قل المؤمنين ايه يغضوا من أبصارهم. أنا هو غضيت بقى، تكر على الله يا صاحب الكورولا خلاص. أنا بالذات مش هشوفها يعني، قد يكون نسيها، واحنا دايما كسالة عايزين ندخل بالسيارة داخل المسجد سبحان الله. وأم عبد الله بن الزبير تقول له الحديد ده ما ينفعش في الحرب، مع أنه لابسه عشان السيوف لما تيجي فيه يعني يواصل القتال مع هؤلاء المجرمين اللي أحرقوا الكعبة. رمى الحجاج الكعبة بالمنجنيق فاحترقت، وهو يدافع عن الحق، ورغم ذلك أمه تقول لا شيل يا ابن زرد الحديد ده سبحان الله. فإن تكن النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. مش كده ولا ايه؟ يعني سبحان الله، ولو تكن النساء كمثل هذه، لو كانت النساء زي أسماء لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث باسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. أيهما أقوى وأنفع للناس، الهلال ولا الشمس؟ هذا مذكر ودي مؤنث. فأسماء الله يرضى عنها، وأم ربيعة الرأي، وأم أبي حنيفة، أبوه اللي هو النعمان بن ثابت بن النعمان، هو اسمه أبو حنيفة